صار وشفت برهانه وقررت اخلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء احذر كل الاجيالي ونوصي الاب من فضله واحسانه لا تشغله عن عياله كثر الاعمال دمعة سجين ابنك يا يما يعود دربه ترى مهدود والله عمرانا يما يا يما ابنك يا يما يعود دربه ترى مهدود والله عمرانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ليدك والهانا ليدك والهانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه مثل الشجر الاصفر مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم واحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر الاصفر مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم واحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا يما يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا يما اصيح الاه كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يما صيح الله كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنك ابيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من خوانا يما ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد ويوقف علينا يوقف علينا ابنك يا يما من ندى ما صار أعماق وجدانا أعماق وجدانا ليت المرض يبعد عنك ولا يقعد ويوقف عليانا ويوقف عليانا ابنك يا يما تابسه من ندى ما صاب أعماق وجدانا اسمحي لي جاي لجل تذر وخطا تمشي بخجلانا تمشي بخجلانا رحالا يما اسمحي لي جاي لجلك ثبر وخطاي تمشي بخجلالا تمشي بخجلالا أشكي لجدرانا يا أغلى إنسانا تخلقني أبراتي تخلقني أبراتي ملتني دمعا والنفس ندمان